ما اختلف الجنس كله. ها وش تقول؟ لماذا قلنا يجوز سيارة بسيارتين؟ كيف؟ ها وش تقول؟ ما هي من أصناف الستة؟ وحنا قلنا العلة في النقدين الثمنية، ما هو ثمن وليس مطعوم صح؟ طيب وش هو؟ ها؟ معدود. اي نعم. طيب يا ابا سعود، لو قال شخص عطني سيارتك الجمس هذه واعطيك سيارتي بس تزيد لي 10,000 يصلح؟ يصلح، ما يدخلها الربا. اي نعم. أقول ماذا عن اللحم أو الحليب، هل يدخل في الربا أم أنه لا يدخل لنا ويتلف؟ عند الحنابلة والشافعية يدخل لنا مكيل بالنسبة للحليب، وكذلك اللحم يدخله الوزن. يقول ما دليل على جواز عدم التقاعد عند اختلاف العلة والحديث عام في كل أجناس؟ طبعا الحديث في اختلاف هذه الأجناس فبيعه كيف شئتم إذا كان يدا بيد، تمام؟ وبقية الأجناس العلة اختلفت تماما، مثل شماغ بريالات، شماغ بذهب، شماغ بملح، وهذا بالإجماع. فإذا قيل ما دليل الإجماع، نقول دليل الإجماع إذا كانت اختلف الجنس مع العلة الواحدة يجوز فيها التفاضل، فإذا اختلفت العلة يجوز التفاضل مع عدم التقابض. يقول ما حكم شعير مطحون بشعير غير مطحون؟ ما يجوز هذا، ربا. طيب يا حات خباب، لو رحت المحل اللي يطحنها وقلت لها أعطني من البر هذا الكيس اللي عندك وأعطيك حب شعير ما انطحن، ها ربا، ها؟ طيب شو تسوي؟ أنت ما معك قروش حق الطحن، شو تسوي؟ يشتري أول ويقبض النقد ثم بعد ذلك ينام. طيب يا نايف، لو شخص راح محلات الذهب، الحين أكثر النساء يذهبون محلات الذهب معهم ذهب قديم، تمام، ويقولون له كم يسوى الذهب هذا القديم؟ فيقول لهم 10,000. فتقول المرأة هذا الذهب كم؟ تقول بخمس، فيقول 15,000 ريال. فهل يصح أو قالت له خذ الذهب هذا اللي 10,000 وأزيدك بريالات 5,000 وأعطني هذا الطقم 15,000؟ ليه ما يصلح؟ ما يصلح، لأن أول لابد تبيع هذا اللي هو 10,000 ثم تقبض المبلغ ثم تشتريه، يعني ما يجوز شراء ذهب 10,000 15. يقول متى ما نشترط التقابض في الحال إذا اختلفت الأجناس، يعني الصنفين الأول مع الصنف مع الأربعة أصناف إذا اختلفت ما في بأس، يجوز النسخ التفاضل. طيب بسألك يا، لو شخص مثل ما طحن صومع الغلال، ها صاحب مزرعة يعطيهم القمح يقول له أعطيك القيمة بعد سنة، يجوز ولا ربا؟ ها ليه صح؟ لعل اختلفت ما بين نقدية إلى مطعوم. هل يجوز شراء خاتم من فضة بالعدد لا بالوزن؟ لا، النص أتى بالوزن، وزنا بفضة، والفضة بالفضة وزنا بوزن. استغفر الله وتوب إليك يا رب. يقول إذا اختلفت العلة يجوز البيع دون مماثلة ودون مقابضة، فكيف يجوز بيع ربوي بربوي إذا اختلفت الأجناس؟ ما هو بربوي بربوي، هذا جنس بجنس، ثم زيادة اختلفت العلة تماما. فيجوز الشخص يقول أنا بيعك كيلو ذهب أو أعطيك مليون ريال بعد سنة وتعطيني السجاد الآن، ما في بقى العلة اختلفت تماما من ذهب إلى فرش معدود أو مذروع ما يدخلها الربا، وهذا بالإجماع. يقول ذهب رجل لمحل جوالات فقال له خذ جوال وأعطيني جوالا آخر وأزيدك مالا، إيش تقول له؟ يصح ليه؟ لأن الجوال معدود ما يدخلها الربا، له ثمنية وله مطعوم معدود. نعم. يقول لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأصناف الستة ولم يقل الوزن بالوزن أو المطعوم بالمطعوم أو المكيل بالمكيل؟ الله يقول له ما ينطق عن يقول عنه ما ينطق عن الهوى، مثلا ذكر أصناف الستة ثم اجتهد أهل العلم هل يقاس عليها غيرها أم لا، قال نعم يقاس، ثم اختلفوا في ما يقع فيه، ثم اختلفوا في العلة التي يقع فيها الربا. وشيخ الإسلام ينفصل في الأصناف الستة، في الأصناف الأربعة المطعومة، قال مقصود بها الطعم، فهذا بر نحتاج إليه، وهذا شعير طعم، وهذا تمر حلى، وهذا ملح فيه مروحة، فشمل جميع ما فيه طعم. نعم. وهي مكيلة، هذه الأصناف السابقة، فقال الكيل مع الطعم. يقول هل تدخل المعادن الأخرى في المثل بالمثل نحو البرونز ستيل أو إيش تقول؟ ها؟ إحنا ننظر شو إذا كان هذا معدود البرونز، هذا أنا ما أعرف شو البرونز، لكن إذا كان مع مو إذا كان بالوزن فعند الحنابلة يدخل والحناف، إذا كان ما هو وزن فعند الشافعية ولا مالكية ما يدخل الربا. طيب يا عاصم، لو شخص قال لك أعطني 50 كيلو شعير وبعطيك يعني كيس شعير في 50 كيلو مثلا، أعطني كيس شعير وأعطيك كيلو وأعطيك كيسين رز، يصلح؟ يصلح. إيش تقول؟ كيسين شعير بكيس رز. هذا قدامك الحين، إذا كان الكيل يجوز التفاضل ويجب التقابض. ليه؟ لأن الجنس اختلف، رز وشعير، رز وشعير. طيب لهشام، لو جيرانكم قالوا أعطونا كيلو سكر ونعطيكم 20 كيلو ملح، يصلح؟ ايش تقول سامي؟ يصلح. ليه؟ الأجناس اختلفت. نعم. استغفر الله، نعم عليه.